موضوع بقى مهم جدا، موضوع الفصل. والفصل موضوع ايه؟ موضوع اسمه بي بي اتش، اللي هو اختصار بناين بروستاتيك هايبر بليشيا. زمان زمان كان اسمه سينايل انلارجمنت اوف ذا بروستات، سينايل انلارجمنت اوف ذا بروستات. فالتسميه نفسها كانت يلا يا جماعه ما كانتش مظبوطه. ليه؟ لما اقول لك سينايل انلارجمنت اوف بروستات كنت بيقل هذا الانلارجمنت بالجنت، تضخم البروستاتا في السن الكبير. لكن انا بقول لك ايه؟ ذا بيناين بروستاتيك هايبربليجيا. اذا هذا التضخم بيناين ان نيتشر، يبقى افصل انا الكانسر فروم ذا بي بي اتش. ايه هو هذا البي بي اتش؟ عملوا احصائيه ظريفه قوي، قالوا 50% من الرجال فوق سن ال 50 عندهم بي بي اتش. 50% من الرجال ولكن 5% سيمتوماتيك. تاني يا جماعه 50%، 50% من الرجال فوق سن ال 50 سنه عندهم انلارجمنت اوف ذا بروستاتا. في ساعات احنا بقى بس مش مكتوبه نقول له ايه 60% اوفر ذا ايج اوف 60، 70% اوفر ذا ايج اوف 70. ده كان بوصل لو قدره للرجال يعيشوا جد فوق سن ال 100 لازم يكون عندهم اللارجر بوست. 50% اوف ميل اوفر ذا ايج اوف 50 عنده اللارجر، ولكن 5% فقط، 5% فقط اللي عنده اللارجمنت اوف ذا، اللي عنده سيمتوماتيك، اللي عنده سيمتومز. تفهم ايه من الجمله دي؟ ممكن يجي واحد وانا لسه قايل لك قبل كده في الكلينيك كان كل واحد لازم يعمل بي ار، وتعمل بي ار بروستاتا مضخمه بس هو ما شغال شبه حالها نو سيمبل تريتمنت، تضخم بروستاتا 5% بس اللي هيشتكي. ما تقلقش الراجل كنت عنده تضخم بروستاتا، طب ما ده طبيعي انه لازم يحصل هذا التضخم. تمام؟ ايه بقى الايديولوجي؟ ايه النظريات اللي قالت على هذا التضخم؟ وبقول نظريات وليس سبب، لان لو كان السبب كان لازم كله يحصل له اللارج بروستات. قالوا هناك خلل في الهرمون مع السن لما يتقدم، يحصل شويه خلل هرموني، يبقى في لايك ريلاتيف انكريز للاستروجين على التستوستيرون، فيبدا يحصل از كومبنساتوري هايبر. ده النظريه البسيطه، ان حصل خلل هرموني in the form of relative estrogen upper hand او relative decrease في التستوستيرون، وبالتالي حصل some sort of hypertrophy. لما قال ده زاد الهيومن كورونيك جونادوتروفين، زودت في حجم البروستات. وهذا البي بي اتش انا بمشيها شويه زي الان دي، زي الفترة ادينوزيس في خلل هرموني، والله اعلم لغايه ما لو قلنا صور تاني. ايه هو الباثولوجي؟ البروستات هي عباره عن زونز، يعني لو انا جيت مقطع عند البلادر هناك الاقي هنا اليوريسترا حواليها بيري يوريسترا، طبعا في مصر بقى بيري يوريسترا زون من البروستاتا من البروستات، وفي ترانزيشنال زون انتيريور بوستيريور ترانزيشنال والبريفرال زون، يعني يوريسترا بيري يوريسترا زون بوستيريور زون انتيريور زون بريفرال زون. البروستات حجمها 2 × 3 × 4 سم، يشبهوها بحته زيتونه سوداء، زيتونه صغيره، حجمها بالالتراساوند يقول لك لغايه 22 جرام. بالالتراساوند يعمل لها دايمنشن يقول لك تقريبا 22 جرام. بيبدأ القصة كلها خلل في الهرمونات، فتبدأ مكان يحتوي على جلاند، على بروستاتيك جلاند يتضخم. مين قالوا لنا؟ اللي هي البيريوريسترال زون وممكن الترانزيشنال زون. طب يبص له لا ليه؟ قالوا دي اكتر حاجه فيها اندروجين ريسبتور. لو انت بتتكلم على مناخ خلل في الاستروجين، فيوم ما يجي طب انا غالي الدنيا كلها فلزت معايا انا، فانا مش متاثر. لكن هذا المكان اللي هو البوستيريور ده اللي هو مليان بالاندروجين ريسبتورز هيبقى موت للاندروجين، وبالتالي ممكن يكون المكان بتاع الكانسر. فوجدنا ان مكان الكانسر هو البوستيريور زون. طب والاندينو لا ليه؟ ما فيهوش جلانس، هو كله فايبرستيشن. فاذا البيريوريسترال والترانزيشنال هما السنترال والترانزيشنال هما دول مكان حيث جلانس. هيكبر لما بتكبر. تخيلناها كالاتي، تخيلت ان انا في منظر كالاتي اهو اهي، وادي البوست اهي. حبالك طبعا في الرسمه بدات تكبر بهايبرتيشيا. تقول لي هما اثنين؟ يقول لك لا مش اثنين، واحده دايما دايما فتاهم؟ ده اللي ده، فانت قطعت كده بقى كده هما اثنين، هما مش اثنين، يا ده اللي ده. عشان انت لسه بتقول لي البيريوريسترال زون هي المكان الاساسي. لما كبرت هتبتدي تكبر ان اول دايركشن، فتروح تكبر وتزق البلادر وتسترتش البوستيريور ريسترال هو البلادر، وتزق بقيه البروستاتيك تيشو للخارج، وتزق اليوريسترا للداخل وتضيق اليوريسترا. فعملت لك فولس كبسول. هي نفسها ليها ترو كبسول وفي لاين اوف كليفج ان بتوين. تخيلوا ان انا هعملها انكيوليشن او حاجه جراحه، وهي داخله جوه اليوريسترا من فوق جوه البلادر وزق اليوريسترا، بتزق ارتري وفينز. هتزق اكتر على الفينز ولا الارتريز؟ دي لو بريشرايز انتين وول. فيبتدي يحصل هنا شوية فينز وكابيلاريز تبقى منتفخة كونجستد، وسموها فيزيكال بايلز. زي ما هناك ريكتال بايلز في هناك فيزيكال بايلز، ودي لما بتضرب بتعمل هيماتوريد دي كونجستد. وساعات لما تيجي داخل انت قسطره في واحد عنده بي بي اتش مسدوده كذا مره وانت طالع مسيب دم والله كلوت جامد في ايه؟ من هذا البزاير كويس. لما حصل وكبرت راحت كبرت بطريقه عامل اكنها 3 لوبس، يعني لايبوما كبرت بقت كلها ايه؟ هوموجينس. الثايرويد لما كبرت عملت لك نوديولاريتي، ده كل حاجه بتكبر مش لازم تكبر تبقى هوموجينس، ممكن تكبر بطريقه نوديولاريتي. فهي الرسمه كده مش حقيقيه قوي، هي لما كبرت بقت عامله كده منظر جانبي قوي. فكبرت بالشكل ده، واحده جوه سموها الميدل لوب واثنين اون ايتش سايد. يعني انا هنا عشان اشيل لك اللي من هنا ومن هنا عشان اوريك ده. فاكنها واحده داخله جوه المثانه ده ميدل واثنين لاترال، يعني تراي لوبر كبرت بهذا الشكل. بقى دي اسمها ميدل لوب ودي يعني لاترال لوب ولاترال لوب. هي از نوت لوبس، هما مش لوبس، هو التضخم لما بتطلع تبقى كانها تراي لوبر. اكن الورم لما تضخم اصبح واحده ميدل داخله جوه المثانه واثنين لاترال. فصمتايمز يقول لك مين هم اللوبز؟ اقول تقول لي ميدل اند تو لاترال. للاسف الشديد ساعات اللي بيكروت ويقرا كده وما يسمعش وما يفهمش يعتقد ان البروستيت هي ليها ثلاثه لوبز. غلط. البروستيت ليها زونز. البروستيت هي جلاند واحده في البوست مورتم، واحده تلاقيها واحده راشق فيها اليوريثرا وراشق فيها تو فاين تيوبز وهو الايجاكيولاتري داكت. هي واحده لكن لما تضخمت انتو 3 لوبز، اكنهم 3 لوبز. تمام. تعالوا شوف التلسكوب، الاقي هي عباره عن فايبرو مايو ادينوما، هي هايبرتيجيا فاهمين، فايبروزس ادينوزس ابيسيليوزس فايبروزس وادينوزس وابيسيليوزس هنا برضه كمان، بالاضافه الى شويه فايبرس تيشو وشويه سموث ماسلز. دي زي فايبرو مايو ادينوما. ونيجي نبص عليها تحت الميكروسكوب زي الفايبرو ادينوزس، تلاقي عباره عن جلاندز ادينوزس ابيسيليوزس. لدرجه ساعات الابيسيليوم دوت يحصل له ديجنريشن ونسميها كوربورا اميليشيا اللي ممكن يحصل فيها كالسيفيكيشن ونسميها بروستاتيك ستونز. وحواليها فايبروما فايبروس تيشو فايبروزس ادينوزس ابيسيليوزس وشويه سموث ماسلز موجوده. عشان ساعات تبص تلاقي الادينوزس يغلب وتلاقي البروستات متضخمه جدا، وساعات الفايبروزس يغلب ونسميها فايبروتيك بروستات. تلاقي ساعات الالترا ساوند بدل 22 جرام يقول لك ايه 180 جرام. يا نهار ابيض ده كنت لوم. وساعات يقول لك 50 جرام والعيان مليان سيمتوم فايبروتيك نشفه قفل عن اليوريثرا وعيان عنده ديفيكالتي. بعد الباثولوجي تعالى ناخد ايه؟ وات ار ذا باثولوجيكال ايفيكت؟ تعمل ايه البروستات؟ تضخم البروستات ممكن يعمل الاتي. هيضيق اليوريثرا وبالتالي هيبدا يحصل باد بريشر على البلاذر وتبدا الديتروزال ماسل بتعاني بتزوق بتنقبض عشان تزوق اليورين، فيبدا يحصل هنا هايبرتري اوف الديتروزال ماسل. لما تيجي تبص عليها من المنظار بدل ما هي سموس ميكوزا، تخيل بقى لو انا هنا ايه لابس انا من تحت القميص ده لابس مثلا ايه حاجات ايه متعرجه، فتلاقي الميكوزا متعرجه بيسموها ايه ترابيكيوريشن سلاسل جبال ترابيكيوريشن. ودائما في المنظار الترابيكيوريشن وذ ثيكند ماسل وول تعني ديستال اوبستراكشن. لما تلاقي واحد حديد ماشي كده كنت بيلعب حديد نفس القصه. هذه الترابيكيوريشن خلي بالكم من الجمله دي، هذه الترابيكيوريشن هذا الماسلز هايبرفي هيضيق مين؟ الانتراميال بارت، فيبدا يحصل هايدرو يوريتر وهايدرو نفروزس. هذا الانكريز انترا ابدومينال وول بريشر يؤدي الى هرنيا، هذا الانكريز انترا كولونيك بريشر يؤدي الى فايبرتيكولوس كولاي، هذا الانكريز الانترا فيزيكال بريشر ممكن تؤدي الى دايفرتيكولاي. ولكن بعكس الكولون اللي تلاقيه مليانه دايفرتيكولا اتش سايد، قلنا ليه؟ عشان حته الويك. هنلاقي هنا الدايفرتيكولا هتلاقيهم اثنين نادر قوي اكتر من كده. ليه اثنين؟ عشان الوليوثر داخل ده والوليوثر داخل هنا، فيطلع لك تو دايفرتيكولا لدرجه ساعات بنسميها ذا ميكي ماوس. ذا ميكي ماوس ابيرز. مفهوم؟ نتيجة الاستجنيشن ممكن يحصل هنا ستون او ستون او ستون. فدي استيميشو كان حصل انفكشن. اظن باين قوي ان انا لا هطلع بالكلام ده بالكمبليكيشن. ما هو الكمبليكيشن؟ الكمبليكيشن جنرال ولوكال. جنرال يوريميا، جنرال بالستريننج ممكن يحصل هيرميا، رولابس، ريكتال رولابس، يوتراين رولابس، جده سرح جميل اللي سرح بقى ممكن يحصل تراين رولابس ولا لا؟ ما يحصلش تراين رولابس. مرة عندي واحد بيكشف، هو مراته جايه معايا في الوسيله راجل يعني، بقول له اقول له حاجه ديت رقم في البروستاته يا والله، بقول له اطمن يا حاج دي جات لي وخفيت منها. فخلي بالكم ساعات بتتكتب كده ويا ترى ايه كولابس، كله بقى ده بيحس ايه ما فيه كله كولابس. يبقى ده جنرال يورينيا. اما اللوكال امسك حته حته بقى، ممكن يحصل اكيوت وكرونيك ريتنشن اوف يورين، ممكن يحصل دايفرتيكولا، ممكن يحصل ستروكر بيجي، ممكن يحصل انفكشن، ممكن يحصل هايليوردر بايوليوردر هايليوردر بايوليوردر، ممكن الفيزيكال بايلز او الفجر تعمل هنا طول ده. تمام. من اخبث الاسئله يقول لك، ودايما اقول ايه اخبث اسئله ايه؟ لما يكون حاجه المنطق سهله قوي، منطق فهمها وبالتالي ما بيسالش عنها. يقول لك لو ليه البي بي اتش ممكن تعمل بايلاترال هايدرويوردر؟ منطق حاجه مسموده ترجع ترجع لا هنجاوب خلاص واحنا بنشرح هنقول ايه؟ بيكوز اوف ذا هايبرفي اوف ذا ماسل بتوز الماسل هيعمل ايه؟ ستينوزس هيضيق نروي اوف ذا انترا بيور بارت. مش هقول لك ده من اخبث الاسئله، ده السؤال ده مسموح هينعكس على ده. عايز على ده ازاي؟ بأي طريقة؟ عن طريق الهايبرتروفي اوف ذا ماسل اللي ضيقت لك مين؟ الانترا بيور بارت. كلينيكال بيكتشرز غريبة قوي في الكومبليكيشن، ما جبتش سيرة مين؟ الكانسر. يا راجل ده انا قايل لك غيروا الاسم من سينايل انلارج اوف ذا بروستيت، احسن تعتقد ان الانلارج يحتوي بيناين والكانسر. قالوا بيناين بروستيت هايبرفيشن. وزي ما قلنا الفايبروادينوزيس داز نوت تيرني انتو كانسر بريست، صح؟ مش قلنا هذا الكلام؟ نفس القصه داز نوت. والدليل على ذلك انها بتطلع من الترانزيشنال زون، بتطلع من السنترال من البريفيرال زون، ما بتطلعش من البوستيريور زون ولا بتطلع من البريفيرال زون مكان الكانسر بروستيت. يعني دول تو ديفرنت سايت. كلينيكال بيكتشر، الكلينيكال بيكتشر اولد ايج مور ذان 50 ييرز presenting with uncomplicated prostate in the edge. الماجورتي سايلنت، ولما تبقى سايلنت ما تقولش للراجل حاجه. Uncomplicated. واحد frequency. اثنين difficulty. ثلاثة sexual disturbance. بالعكس بسميها prostatism. Frequency. ايه causes of frequency؟ ايه causes of frequency؟ واحد encroachment on the actual capacity of the bladder. لما البروستات تضخمت ودخلت اخذت جزء كبير من البلادر capacity. اهو وهنا طبعا اليورين حاجه بقى هنا residual، فبيقول لك ده chronic retention ما بيفضلش ابدا. فاذا نص البلادر capacity راحت، يبقى encroachment on the actual capacity of the bladder. من النظريات اللي قلنا ليه البي بي اتش، قلنا عشان الاندروجين، والاندروجين از انابوليك، يبقى كون المسانة انها تفضي ضعفت قليلة فانكروشمنت اون ذا فانكشنال كاباسيتي اوف ذا بلادر ما تفضيش بالكامل. من اسباب الفريكونسي الحزق المستمر هيعمل بلفيك كونجشن ترايجونال كونجشن الترايجونال هيبقى كونجستد لما البروستات دخلت سحبت معاها مين؟ البوستيرو رسمه which is a very very sensitive فالإيريتيشن اوف البوستيرو رسمه فبقت باستمرار بايه؟ ان very sensitive ضيف عليها بالليل بقى لما واحد يجي ينام ويتدفى يزيد الكونجشن يزيد الفينس ريتيرن. لما اجي اقرا الاسباب ديت الاقي الاسباب دي بتحصل الصبح ولا الظهر ولا بالليل ولا طول الوقت؟ طول الوقت. امال ليه هم علموني قالوا لي ان الفريكونسي اوف بي بي اتش از باي نايت نوكتورنال فريكونسي دي مشهوره نوكتورنال فريكونسي بيكوز ات ديسترب ذا بيشن لايف. عندنا فوق ال 60 فوق ال 70 مش فارقة معايا الصبحية مش فارقة معايا بطة وتلعب المعاش وخلاص بالليل تيجي ينام مش عارف ينام أي حاجة هتستيرب يور نايت ريزم هتضايقك فيقول لك يقول لك بالليل تقول لي طب يا حاج قول لي بس الصبح كمان ولا لا يا سيدي الأرض تسليني أهو أنا هو اتمشى أهو بعمل أي حاجة عشان كده طلعت باي نايت وهتتسقوا فيها انتوا بغبغانات حافظين 1 2 3 4 5 بايات ولا بايات ايه؟ افري تايم. اي نعم هناك فاكتور بتاع بالليل اتلفى والفينا سنتر اللي بيزيد ولكن موجوده صبح وظهر وبالليل وده حقيقه. لكن هو شكوته باي نايت. نيجي على الديفيكالتي. انا قايل لك لسه ترايجوري از اريتيتد سنستد كونجستد عايز يخش نقطه الميه. يا عايز يخش ضد الميه في حاجه سادة وبيقعد فتره عشان يقدر ينزل الميه ينزل ضعيف ينزل بايفوركيتد ممكن ينزل على جنب يحزق ضعيف يحزق بين رجليه يحزق يجي يحزق خلي بالك لما يحزق عشان البروستات داخله جوه فبقت تحت سيطرة الديتروزا ماسل فلما الديتروزا ماسل تنقبض هتقفل البروست بولان برضه. يعني لما تنقبض تقفل. وان هي سترينز مفيش بول فيريلاكس. فدي بيسموها هيزيتيتنج. يحزن يقف ريلاكس سترينينج داز نوت هيلب ذا بيشنت. عكس مين؟ تخيل واحد عنده بلاريسيا، بلاريسيا اخذت البلادر نيك ضيقتها. فدي دقت، دقت بالحكم الفايبروزس. كل ما تفتح الميه ازيد كل ما دي بتزق اكتر، صح ولا غلط؟ يبقى هنا بالرغم عنه برضه ديفيكالتي ان انيشيتنج ذا ستريننج هيلب. ده سؤال دايما بنساله. بي ان او بلادر نيك اوبستراكشن بالتليفون بيقول لك يا دكتور انا باجي اخش تو فايف يورين فضعيف البول ضعيف وبينزل ساعات يبوظ البنطلون فباجي احزن بيساعدك ولا ما بيساعدكش؟ بيساعدني اه يبقى انت حاجه ايه ستريكتشر حاجه اورجانيك حاجه بلادر نيك اند نوت بروستات مش كده سموا دي بروستاتيزم some prostate sign without بالفرنسية the prostatism some prostate والاس سايلنت اللغة الفرنسية اللفظ الأخير سايلنت يبقى أنا لازم أقارن الستريننج هيلب أور نوت إت هيلبس يبقى مش بروستات تمام ودي هناخدها في البلاد نيك أوبستراكشن there is difficulty in initiating in maintaining طول الوقت عمال يحزق ويريلاكس يحزق ويريلاكس يحزق ويريلاكس And when it terminates, بتيجي نقط نقط كتيرة من البول ودي من الحاجات الشكوى كتيرة قوي اللي تيجي يقول لك أنا مش عارف أتوضأ أنا مش عارف أتحل يبقى initiation maintaining and terminating. sexual نتيجة البلبيك كونجيشن اللي انت قلتها بسبب الحزق المستمر هيبقى هناك كونجيشن للكربورة كافيرنوزا وبالتالي هيبقى عنده ديزاير انكريزنج ذا سيكشوال ليبيدو وكتير قوي عندنا احنا كبره طب كده لما الاقي راجل كبير مثلا راح اتجوز واحده صغيره او راجل كبير بيعكس واحده صغيره في الراجل ده يعني ده بوسطه على حسب دماغه عندنا الجمله دي بتتقال هو هيز ثينكينج ذات هي از ريجينينج هيز ديزاير ولكن هذا الانكريز سكس ليميتو لا يعني البوتنسي مفهوم؟ ده الان كومبليكيتد اما الكومبليكيشن بقى لسه يجيك بقى كيوتر تنشن يا تنشن يا باتوريا يا رينال فيلير يا اما جنرال كومبليكيشن لايك ذا هيرنيا او ذا ريكتال او ذا بايلز كولابس لما سترينينج يعني تنقبض تنقبض عشان ديت تحت قبل دي تقفل حتى حاجة هي دي بتخليها تنقبض وحتى خلاص الفورم اللي لسه موجود ايه السبيشال انفستيجيشن السبيشال انفستيجيشن كالعادة يورين اناليسيس سيرم كرياتينين بلاد يوريا بلينكس راي اي بي يو وهيبان لي ايه بالاي بي يو المفروض المفروض انك بتلاقي البلدر وصل لغايه هنا شوف البلدر بيس فين عند السيمفيسيس بيوبس ده النورمال لكن لما تلاقي حاجه من تحت طلعت لفوق يبقى ريز بلدر بيس معجود ريز بلدر بيس معجود سموث راوندد فيلينج ديفكت ممكن تاخد الشكل ده يبقى بيد اللوب ممكن تاخد الشكل ده تقول ادرا اللوبس بس الكل لازم تبقى عارف ان هناك ريز برادرز وضحت الالتراسونوجرافي اللي هو اصبح اور انفستيجيشن اوف تشويس خصوصا انها نون انفيزيف اكوريت هيقول لك حجم البروستاتا كام هيقول لك هوموجينس ولا لا ولا فيها فوكال ليجن قد يكون كانسر يديني كل حاجه الالتراساوند هيعمل ايه الالتراساوند بعد ما يصور يقول العيان خش فايد يونت هيخش فايد يونت ويجي بنسميها بوست فايدنج يقول لك هناك ريزيديوال يورين او لا كام سي سي المفروض نورمال مفيش يقول لك مثلا في 20 في 30 في 50 في 60 في 100 في 200 سي سي اند سو اون دي ممكن اعمل لها اي بي يو برضه اقول له روح فضي وتعالى بلاقي شويه طرطشه بقى اللي فاضل من الدار اكوردنج هتحسبها ايه ابروكسيمتلي قد ايه نعم بلادر كاباسيتي انا ارد عليك اقول لك بتقول لي فيسيولوجيك ولا انا تقنيك الكباسيتي فيسيولوجيك زيرو المفروض افضي المثانه تماما ويتحول الترانزيشنال ابيثيليوم من طبقتين لسبع طبقات ترنسب ال 10 20 سي سي انا توبيكال من 400 500 بالماكسيم بعد كده اوفركام السفنكتر مكان السفنكتر بش كباستي تختلف في طريقة تانية لحساب الريزيديوال يورين اللي هي هيبقى one of the indication of surgery قول عين فضي خالص فضي خالص بعد ما فضى بدخل قسطرة وجمع البول المتبقي كاسترايزيشن انسترومنتيشن even cystoscopy not advised in BPH because this may introduce infection may lead to rupture of the cervical piles to have a hematuria. مصطفى بيقترح ترانس ريكتال زي ما خدته في النساء حاجه ترانس فاجينال التراساوند بتكون ترانس ريكتال يقيس لك بالظبط البروستات يقول لك اذا كانت هوموجينس او نوت ده ان جنرال فور ذا بروستات تفيد اكتر بالكانسر بروستات لكن ممكن تقولها بسهوله تريتمنت نو سيمتوم نو تريتمنت هي اصلا مش ديزيز مش مرض لما الواحد يكبر في السن ووشه يكرمش ووشه يقول له مرض ده انت ما عندكش مرض والتريتمنت اصلا كونسرفيتيف عكس ما انت متصور جراحه يبقى جراحه لا لانك بالعالم ما عاش 70 سنه ما واحد ممكن يكون كارديك وهايبرتنسي ودايبيتك ممكن واحد يكون جاله ستروك قبل كده ممكن واحد يبقى عنده تنس الدي في جي واتذكر انا لما اتكلمنا على الدي في جي قلنا اكتر عمليتين بيجي لهم دي في جي افضل فرصه تكتومي وافضل فراكشر من الفيمر عشان الصغار بتاعهم 70 سنه فانا مش لاقي جراحه لكن هنا بقى الانديكيشن اوف سيرجري هو الاساسي وهتلاقوا في حياه كتير قوي قوي قوي واحد يقول لك ايه؟ يقول لك اصل انا قلت اعمل عمليه واخلص، لا يا حبيبي مش عمليه وتخلص، ده ممكن تخلص فوريفر. يعني مش عمليه خلق درس وخلاص، لا عمليه سهله ولكن اذا كريتيكال بيشنت بوست اوبرتيف بتبقى فظيعه قوي من كتر البليدنج ومن كتر اليورين والحاجات دي كلها فممكن يخش في دي بي تي قانون الملازم ويخش في صور مشاكلها كتيره عشان حطوا لنا انديكيشن ليها. قال لك more than one attack of acute tension يعني مش حتى مثلا acute tension انا ما بتلككش واحد جاله احتباس دوري واتقسطر وشلنا القسطره وروح ومشي بقى زي الفل خلاص سيبه بحاله جاله another attack قلت له لا بقى مش كل مره ممكن تكون انت مسافر ممكن رايح تهج ممكن رايح مش عارف ايه ممكن في طياره ممكن في اي حته بقى ما ينفعش more than one attack او complication هيماتوريا باك بريشر اكيد دي اهم حاجه الباك بريشر the most famous indication more than one attack of acute tension اثنين complication ثلاثه دي بقى residual urine more than 200 سي سي الله ده نص كباسي او ده الراجل ده هيعسكر في الحمام بطريقه دي. ومع هذا خلي بالك من دي. Frequency by itself is not an indication. ولكن disturbing his life. Disturbing his life. يعني اقول لك مثلا يا دكتور انا بقوم ثلاث مرات بالليل. وتلاقيه ما يقول لك انا ما كنتش كده. وانا غريب في ناس كده تحس انها ايه المرض مأثر معاها جدا جدا جدا. واحد تاني بيخش مثلا ست مرات سبع مرات بالليل. قلت له انا ابيض كل ده لا لازم عمليه. يقول لك وانت مالك؟ هو انت اللي بتقوم ولا انا اللي بقوم؟ هيقول لك انا عدو كده عشان frequency by itself is not an indication but disturbing the patient life. يعني ال 200 سي سي مع frequency disturbing his life اعمل بالعمليه. يا جماعة العملية لازم تعرف ان العيان بيقارن ما قبل وما بعد لو ما حسش بتحسن بيبليم يو فلما يجي يقول لك يا سلام انا ارتحت يا راجل لكن هو ما عندوش المشكلة دي بتقول له اعمل لك عملية عشان فريكوسي از نوت ان انديكيشن في انديكيشن وفي انفستيجيشن بس مش بوبولار قوي بنشوف باليورو دايناميك ستاتس يورو دايناميك ستاتس لا خلاص ثلاث دقائق يورو دايناميك ستاتس قوة اندفاع المولي قوة اندفاع المولي لان كده لما كنت بتبني السيمتومز قال لك ايه هيزيتنسي البول نازل ضعيف المفروض البول يندفع بقوة اكتر من 20 او 30 مللتر بير سكند لكن لما اقل من 15 نازل فلو ضعيف يبقى ده برضه one of the indication بس هرجع اقول لك in practice لما تقول له تعالى اصل الجوع عندك ضعيف برضه ديت مش مقنعه. او اكيوت ريتنشن لا مفر مش هعيش باحتباس كله هعيش بقسطره يبقى غصب عني more than one attack كومبليكيشن تضيع حياتك، انت هتروح تعمل غسيل كلوي بعد كده، ما لازم يبقى عمليه. فريكوانسي ديستيرب ذا بيشنت لايف. غير كده دي العمليه اسمها بروستاتكتومي، دي اللي هنعملها الخميس الجاي باذن الله ونخلص فيها بالاوبرت بالمره مع الكانسر بروست. ولكن الكونسرفاتيف غير دول، فكله كونسرفاتيف. والكونسرفاتيف يا جماعه هي عباره عن لا يوجد، خلي بالك هقولها اهو، هقولها اهو، لا يوجد علاج ميديكال تريتمنت للبروستات، لا يوجد علاج وهو طبيعي 20,000 خط. زي دواء الصقيل باركوزفين لا يوجد علاج بالرغم في 500,000 دواء في السوق للباركوزفين. كذلك البروستات الدماغ بتوصلها تبريشيا، دي واحد نصيحه بقولها. النصايح اللي بتقولها عباره عن ايه؟ بالعربي بنقوله الاعتدال. طب يا دكتور ايه اللي يتعبني؟ وايه اللي ممكن يزودها؟ ديبندنت كونجشن. فالكتب عشان تحفظ الدكتور دايما يحب الحاجات اللي ايه الفارقه دي. فقال لك افويد وليس افويد، ارجع اقول تاني وليس افويد، الاعتدال ريجوليشن. دبليو وانا زودت واحده. دبليو واحده يقول لك ايه؟ الواين. واين رمز الخمور. مش يشرب ويسكي ويسيب النبيت عشان مكتوب ايه؟ واين، واين ترجمتها نبيت. لا، الخمور. الومن، ومن بمعنى السكشوال انتركورس، الاعتدال. مش ما يشربش ويسيب ويمشي، لا. وذر، ذا وذر. لا الكولد ولا الهوت. اصل الناس الكبار ليهم عاده. يصحى بدري. انزل يصلي واقعد في البلكونه يقعد بالنار. يا عم الدنيا ساقعه. هيحصل لك فاز كونستكشن، والكوتينس فاز كونستكشن هتبوش البلاك جوه البلبس، هتزود البلبس كونجشن. ولا تيجي بالليل، برضه بالليل ده بقى كيف، يلبس من فوق ويلبس من تحت ويتدفى، ويربى الميه السخنه لازم يتدفى كويس قوي. فبرضه اقول له لا، الاعتدال، لا الكولد وزن ولا الورمز اللي بيعمل لك بلبس كونجشن. افويد الويز هولدنج. ها؟ الويز هولدنج. ولويز هولدنج اللي هو تلاقيه بقى قاعد بيقرا الجمهور ومحزون لسه هيقوم الحمام، وعارف دخوله الحمام ده فيها قصه ودهدها وتعالى كده وبتاع الميه ناس قصه، فتبقى قاعد لغايه دلوقتي لغايه ما تستوي قوي. لا انت شغال بسفلتر واحده، فرده واحده مش شغال بيها اللي هي الاكسترنال. الاكسترنال باظت لما تبص كبرت، تمام؟ لما بروس كبرت بوظت لك الانترنال سيدر هي على البرادر ناك، ما بتتعبش كمان الاخيره. في اي مكان لازم تفضي. المره الجايه هنكمل. هو بصوا يا جماعه دلوقتي برضو عشان ايه؟ ما اكون يعني ايه واضح معاكم. في موضه طالعه دلوقتي اللي هي قلت لكم عليها بتاعت الالفا بلوكر. اللي هي ايزي سيمتوماتيك. تساعده على التفضيه تماما. والالفا بلوكر انا كتبت لك اظن واحد او اثنين من المشاهير، يعني اسال اي حد يقول لك ايه؟ انا باخد كاردوره. كاردوره دي اشهر زي مثلا الاريكتال ديسفانكشن الفياجرا. مع ان في 500,000 دواء طلع تاني، بس دائما البايونير له شهرته. هو اول دواء تنتجه شركه فايزر للالفا وان بلوكر كان اسمه اللي هو الدوكساسوسين اللي هو الكاردوره. لكن في ادويه كتيره منها وهي دي سيمتوماتيك. خلاص الفيناستريد برضه نفس القصه، اللي هو بيقلل تحول التستوستيرون من اناكتيف لاكتيف. خلاص. وفي بقى موضه طالعه برضه ثانيه اللي هي الفايتو ثيرابي. فايتو ثيرابي بي اتش واي. فايتو ثيرابي اللي هو العلاج بالاعشاب، ادويه طبيعيه. طبيعيه. يعني من اشهر الادويه اللي وجدوها ان هي ضد البروستات تضخمها القرع العسلي. القرع العسلي وادويه اخرى. يعني دي برضه اسمها يعني. نعم. بص هو الفكره في ايه؟ هو اتفقنا طالما مفيش جيش للسيرجري فهندي نصايح. ايه اللي هيضرني ان اكتب له الفا بلوكر واكتب له فايتو ثيرابي؟ يعني سالته ايه؟ هقدر عليه على طول. يا عم انت مش بتشرب شاي كل يوم. ما هو ده زي الشاي، مش تشرب حلبه كل يوم، في ناس تشرب حلبه. شوف انا بقى عن خبرتي في الموضوع ده قليل جدا اللي حصل ريجريشن في السايز. لدرجة ان انا قلت هل هو it is a true regression ولا كان الاستيميشن الاولاني غلط؟ ما ممكن انت راح عند الالتراسونوجرافيس قال له عندك البروستاتا 80 جرام، لما اديته الفايتوثيرابي ده بعد 3 شهور لقيتها 50 جرام. انا حسبت ان دي من هنا لهنا، بس هو دايما الالتراسونوجرافي يعتمد على اللي بيعملها. هل هو كان غلطان ولا دي حقيقه؟ لكن اتليست ملهاش سايد افكتس خالص خالص. ان شاء الله المره الجايه عايز ازود الالفا بلوكر في علاج اللي هو الريبتريك ستون، وازود لكم الفايتو ثيرابي. تمام. السبت جاي عادي بقى عشان السبت واحده ولا واحده ونص؟